Devra sakhe sa sete. Ah. Yeah. وإلى الشرق ونمجدك أيها الواحد الوحد الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق غير المرء غير المحوى المبتدي غير الزمن الذي غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرف نحوك الأرباب أنت الذي السلاطين تنطق بمجدك أنت الذي الفراسي ترسل لك الفرا أنت الذي يباركك غير المرئين وأنت الذي يسجد لك الطائرون ويصنعون كلهم كلمتان يا سيدنا أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الله الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحق الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البار تسبيح السرافين اقبل منا نحن ايضا اصواتنا مع الغير المرئيين احسبنا مع القوات السمائيه ولنقل نحن ايضا مع قد فرحنا أن كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرف بما يرسله إليك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تبذل ونبارك عظمتك ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبيحة الغلبة والخلاص تدل بصوت ممتلئ مجدا Oh. الفردوس النعيم عندما خلقنا وصية بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. تجسد أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم واسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين بمبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل ويعطي كل واحد فواحد فنحو سلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ التباويتين المحييات sonra sonra vajacı suya bunun kettiği vay var be basu matuna vay. Egen sen ona men gemi sade ve kuya bunun kettiği vay. Vay eret be vay eret be. من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال بالدعاء لله بالتوفيق ورغبته.

شمس الفجر ينبض وسواب لم نمتم من مسؤول بيتا لن يؤتي الارض Oh,

патриаршисни, профетисни, апостолосни, евреоишни, евангелистисни, мартиросни, омологитисни, мепнепмони, пенини, смята в кокебон, тенефмати. Ενώ δεσία του αβεσμένου το εμβαρσένου στην Σιούνι πέντυτα το κόσι του αβ και άγιε Μαρή. Σε αυτά σε εκμεμνού την πυρούς χαίνουμε σπί. Νεμπε Άγιος ο Ανής δια προδρομός στην βαπτίστης ο μαρτύρος νεμπέλιος νηπένους πέρσι διακούνος ο αμαυρού το μαρτύρος νεμπίστα ο ρημός την Ευαγγελιστής Μάρκος δε Αποστόλος Αρχίσου αξεφύρος να μεσάγουρ να μένιος ασανάσιος με μοσουρουχος να μένιος πέτριος μέρα με πάνω μαρτύρος να μένιος με μεσέρς βέρσι ερεύτε μένιος ο ανείς με αρεστόμος να μένιος άδωσος να μένιος αρχίλος να μένιος Δημήτριος να μένιος καλός να μένιος πισμιλιός νεμπέγος αλεγούλος πισαν λόγος να μένιος αλεγούλος πισαν μάτρος νεμπιάδιος ελεγόρη. Nema bawe sabifmatis nem banu nema bawe ti temenu davanu fir nemenu davanu bakarus nem banu tebnu dios nem banu davanu anis piana foresis nem banu davanu samu in bemolo gutis nam yos tos nema bunu nema nema Oh, القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك معك المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام وصعود أسراره الإلهية الغير ميتة Bye. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر. Hey. ترجوك تربون في مرانيون هناك والمسير